بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما يأتيني هذا السؤال: مللت من حياتي الزوجية، زوجي مشغول مشغول مشغول. وأحيانا يأتي من بعض الرجال حينما تكون زوجته أحد الرائدات الاجتماعيات، ولذلك لها وظيفة في الصباح ولها نشاط اجتماعي أو دعوي، مللت من شغل زوجتي، زوجتي مشغولة مشغولة. كيف نتعامل مع الزوج المشغول؟ برنامجنا هذا بيوت النور، اعتدنا أن نضع السؤال في البداية ثم نرجع إلى بيوت النور، وهي البيوت النبوية، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم: بيت عائشة، بيت حفصة، بيت صفية، بيت ميمونة، بيت أم سلمة، بيت زينب بنت جحش، بيت كل البيوت النبوية الجميلة. وما أجمل تلك الأمهات، أمهات المؤمنين. نرجع ونبحث عن حل نبوي لتلك الأزمات، ونستخدم ذلك الحل في حياتنا، ونرفق به شيئا من المهارات النفسية التي أفاض بها علينا العلم الحديث، فنمزج العلم الحديث مع ذلك الموقف النبوي الرائع، فنستخدم هذا بهذا، لعله أن يخرج عندنا مولودا يساعدنا على فهم هذه الحياة. زوجي مشغول. من أكثر الناس شغلا في هذه الحياة؟ سيد الناس صلى الله عليه وسلم. زوجا كان مشغول، وأيما شغل، مشغول وقته ومشغول قلبه، ومع ذلك حينما تقرأ سيرته تجد وكأنه ليس شيئا عنده إلا الأسرة وزوجاته. في كل ليلة يجتمع بكل زوجاته، ثم يذهبن ويبقى في البيت الذي فيه زوجته التي سيبات عندها. يطوف على زوجاته أحيانا في بيوتهن، يتفقد هنا وهنا، يزور أهل الزوجة الفلانية، وإذا سافر سافر بأحد زوجاته، وإذا ذهب إلى غزوة يجعل القرعة بينهن من ترافقه في الغزوة. ما أروعك يا رسول الله! كيف أتعامل أنا كزوجة مع الزوج المشغول؟ وكيف أنا أيها الزوج المشغول أتعامل مع زوجتي حتى لا تمل من انشغالاتي؟ الزوج المشغول من أروع وأهم الأشياء ألا أنتقد عمله الذي يحبه، بل يجب أن يشعر أني أحب ذات عمله. ولذلك أمنا عائشة رضوان الله عليها ماذا كانت تفعل حينما تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت تسأله عن اهتماماته، عن أموره الدعوية، فينتشي وينتشي صلى الله عليه وسلم لأن هذا همه، فيتكلم ويصف تلك المواقف الدعوية: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك، فيصف ما لقي من ماذا؟ من التعدي من قريش وسواها. كانت تمارس دورا آخر، أن هذا الزوج مشغول بمهام معينة، ما الزاد الذي يؤدي به أن ينطلق أكثر وأكثر ليؤدي هذه المهام؟ ربما الدور الاسترخائي. فإذا كانت الشخصية انطلاقية مليئة بالحياة والحيوية كشخصية أمنا عائشة، كانت توظفها إيجابيا حتى تعطي درجة من الراحة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يواصل رحلة العطاء الدعوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان محتاج أن يدرك طبع الزوج وظروفه لا ملاومته. من الخطأ الانشغال بين المحبين بالعتب والملاومة، لأن الحياة قصيرة، إما أن نشغلها بين المحبين بالعتب والملاومة، وإما أن نشغلها بالإحسان والغفران. إن الإحسان والغفران هو أكسجين الحياة الزوجية، وإن الملاومة والعتاب هو ثاني أكسيد كربون الحياة الزوجية، وهذه لغة كيميائية العذر عليها. إذن أنا أتعامل مع زوج مشغول، لا أنافسه على شغله، وإنما أيسر له شغله. كلما يسرت له شغله كلما عاد إليه، كلما نافسته على شغله كلما انزعج. ولذلك أعجب من تلك المرأة إذا عاد زوجها من شغله آخر النهار: أنت تأخرت علينا، أنت كذا، أنت كذا. إنما هناك طريقة أخرى غير العتاب على التأخر. سأخبركم عنها. إذن انشغال الزوج ليس معناه تعثر الحياة الزوجية، بل ربما كان ميزة في بعض الحياة الزوجية حسب ظروف المرأة، هذه واحدة. الأمر الآخر طريقة إدارة الزوج لانشغاله في علاقته بزوجته، وطريقة إدارتها لانشغال زوجته لانشغال زوجها بعلاقته بها. ولذلك المرأة الذكية حينما تريد وقتا من زوجها المشغول لا تطالب بوقت لها، وإنما تقول أظن أولادك مشتاقين إليك، أنت تقوم بعمل جبار، لكن المشكلة أن الأطفال يحتاجون إلى حنان الأب، إني أغرقهم، لكن يظل حنان الأم نوع وحنان الأب نوع. ما رأيك بجمعة تخرج بهم إلى السوق، أو ربما تتغدى معهم؟ وفي الحقيقة هي تفكر بغداء هي مع ذلك الحبيب، لكنه تقدمه بمسار آخر. بعض البنات صاحبات الشخصيات القلقة، لماذا أطلب بهذه الطريقة؟ لماذا لا يقوم بحقي؟ يا سيدتي، ليس هذا زميل، إنما هذه علاقة زوجية نحقق بها السكنة، نتكامل، نتوافق، نكمل بعضنا البعض حتى نحقق الراحة. كان مشغولا، لم أستطع أن أغير من شغله. بعض البنات تظل كئيبة هكذا، أنا تعبانة، أنا كذا، زوجي مشغول. طيب حيتغير؟ والله من 15 سنة كذا. ليس الخطأ في الزوج فحسب، بل حتى في ردة فعله. مدام لم يتغير، انشغلي بأنشطة أخرى، اجعلي ذلك الزوج جزءا من حياتك كما جعلك جزءا من حياته. وليس معناه التقصير في حقوقه، لكن رجل مثلا يسافر 6 أيام في الأسبوع ويجي يوم، 6 أيام أنت فاضية تماما، هو مشغول بأمور أخرى. هذه الأيام الست أعطي أبناءكم حقهم، وأعطي أبوك أمك أخوانك وأنت وأنشطة اجتماعي حقك. الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف يسر لك أن تعيشي حياتين، حياة العزباء وحياة المتزوجة. هذه إضافة جميلة لك. لا، أنا أبغى زوجي عندي. كل النساء تبغى الذكي من يتكيف مع الموقف، لا من يبكي عند الموقف. الذكي من يعصر الموقف ليستخرج كل عصير ذلك الموقف إن صحت العبارة، والغبي كل الغباء من يتألم ويحزن ولا يستخرج الدروس. علمتني الحياة أن أجعل العيوب مزايا، إدارة العيوب فن من الفنون سأحدثكم عنه بإذن الله في لقاء آخر. هذا الزوج المشغول حينما يأتي إلى البيت ويتكلم عن مشكلاته، هل أتكلم عن مشكلاته؟ عن صعوبات العمل هل أتكلم أم لا؟ إذا كان كلامي على مستوى عال يفيد أتكلم، أما إذا تكلمت أنت ما تفهمين، أنت اسكتي. فإذا كنت فعلا أنا لا أفهم في عملي، وهذا ليس غباء فيني، ليست منطقتي، إنما ما الذي يجب أن أفعله؟ أن ألعب دورا المستمعة المميزة، ولا ألعب دور الإنسانة صاحبة المشاكل، أن ألعب دور الميسرة المنفسة، لأن بعض الناس حديثه للإخبار لا للحوار، وكذلك بعض الأزواج حينما يتكلم أحيانا ليس همه أن يناقش أو يأخذ ويعطي، حتى إذا استشار ليس بالضرورة في كل حال يريد الاستشارة، إنما ما الذي يريده ذلك الزوج؟ يريد أذنا تسمع ويسميها استشارة. فإذا قال ما رأيك في مثل كذا، والله ما مثل رأيك رأي يا حبيبي، ما الذي تريده؟ هي تسهل له، لأنه لم يستشر حقيقة وإنما كان ينفس. فإذا كان حديثه للتنفيس فلأساعده بالتنفيس، وإذا جاء إلى الاستشارة فأراعي أن أقدم الاستشارة إن استطعتها، وإن لم أستطع ألجأ إلى خبير. جاء سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة يهتف ويصرخ دثروني دثروني، زملوني زملوني. لما دخل عندها سألته ما بالك، دثرته وزملت، سألته ما بالك فأخبرها الخبر. وقتها لم تستطع أن تقرر، لماذا؟ لأنه شيء تجاوز فهمها. فذهبت إلى من؟ إلى ورقة ابن نوفل، فلما عرض عليه ما عرض قال هو ذاك الناموس الذي جاء إلى موسى وعيسى، وإن قومك لمخرجوك من، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. هم مخرجوك. فانظري المرأة حينما شعرت أنها لست بمستوى الحدث ارتقت إلى أحد أخبر وأحكم منها في شأن هذا الحدث ليقول قولته. بعض النساء تريد زوجا مميزا لكنه لا يكون مشغولا. التميز في أحوال كثيرة قرين بالانشغال. إذن لا يمكن أن أذوق فاكهة جميلة دون أن يكون فيها حموضة أو ربما شيء من البذل أو غيرها. أتعامل مع ذلك الانشغال أنه شبيه بالبذر أو بالحموضة أو شيء من ذلك. إذن لا نعدد العيوب، إنما نعدد المزايا. نعدد المزايا في ذلك الزوج ثم نحصر بعدها العيوب ونضع لها استراتيجيات. المزايا نستمتع بها أيما استمتاع، والعيوب نضع لها استراتيجيات في التعامل معها. زوجي مشغول، زوجي مشغول، زوجي مشغول، اعتدنا أن نسمعها من بعض بناتنا في كل جلسة تجلسها. كنت أسألهم بعض قريباتي، بعض من يستشيرني، طيب أنت شو تسوين؟ شو أسوي الدنيا؟ أنت عارف يا دكتور كيف الدنيا؟ والله أنت عارف. إيش أنا عارف؟ أنا ما أسوي شيء، أنت ما تسوي شيء. طيب على الأقل هو يسوي شيء، أنت فارغة، لما لا تملأي نفسك بشيء آخر؟ أضيفي لحياتك. ماذا أضيف؟ احفظي شيئا من القرآن. والله يا دكتور تعرف حفظ القرآن. طيب ليش ما تقوم بنشاط اجتماعي؟ يا أخي الأنشطة الاجتماعية مجتمعنا فيها يعني صعبة شوي. طيب زوري أقاربك. والله أقاربي الله يهديهم فيهم مشاكل وطبعهم. طيب اجلسي ربي أبنائك. والله أنا معاهم على طول، بس يعني كيف أربيهم؟ تعلمي أساسيات التربية. حنبدأ نتعلم إحنا أطفال. إيش تسوين أنت في الحياة؟ فقط تنتقدي زوج مشغول. أنت لست بمستوى هذا الزوج المشغول إذا كانت هذه إجاباتك. هو ليس بمستوى زوجة مشغولة لو أجاب مثل هذه الطريقة. الحياة الزوجية حياة شراكة. هذه الحياة الشراكة مش شراكة بيت، شراكة في عقد زواج، لا لا لا لا، أكبر من هذا. شراكة وهي علاقة تكامل احتياجات. أنا ما الذي أحتاجه من هذه الحياة؟ هي ماذا تحتاجه؟ نكمل بعضنا البعض وننطلق في هذه الحياة. الإشكالية حينما لا أعرف ما أريد ولا أعرف الزوج ماذا يريد، وهنا تحدث الأزمة الكبرى، أني لم أقيم هذا وهذا فلا أعرف كيف أتعامل مع الجانبين، وهنا تقع المصيبة الكبرى في إدارة هذا الخلاف وإدارة هذه المشكلة. الزوج المشغول أساسيات أساسية نضعها. أولا، هل انشغاله في شيء ينفعنا أم انشغاله بتوافه الأمور؟ والله انشغاله دائما في شغل وعمل وعمل. إذن هو انشغل في شيء ينفعنا. الأمر الآخر، هل انشغاله هذا لو انقطع لربما انشغل ببعض المعاصي أو انشغل ببعض الأشياء التي تصرف الأموال عنا؟ نعم، إذا انشغاله مفيد لنا، لكن أريد العاطفة والحب. نعم نريد العاطفة، لكن هذه مشكلة كيف نتعامل معها؟ كيف أوظفها أجعله يشتاق إلي؟ يجب أن أجعل الزوج كلما مل من شغله اشتاق إلي، وكلما شعر بالملل مني اشتاق إلى شغله وعمله. بهذه الطريقة أحصره عن ملهيات الحياة الأخرى. الإشكالية تلك الشخصية أو الزوجة اللوامة. اللوم اللوم اللوم، كل يتقن فن اللوم والعتاب، لكن من الذي يتقن فن ماذا؟ إدارة الموقف، تحديد العيوب، مناقشة العيوب، تحديد أسبابها ثم نتائجها ثم كيف نصف إلى أقل آثار النتائج. هذه الطريقة الذكية في إدارة الخلاف وإدارة المشكلات. المشكلة حينما لا تهيئ أنت كإنسان، حينما لا تهيئ أنت كزوجة، حينما لا تهيئ أنت كأم أيضا، تقع المشكلة فتبتئين بملاومة الآخر. أنت أيها الرجل حينما لا تهيئ أصلا كرجل، ثم لا تهيئ كزوج، ثم لا تهيئ كأب، هنا تقع مشكلة كبرى. لماذا؟ إذا جئنا بزوجة مهيئة وزوج غير مهيئ أو العكس، حدث الخلاف لأنه حدث الاختلاف في الإعداد، وليس المشكلة في ذات المشكلة، وإنما في روح الإعداد وروح التأهيل. إذن انشغال الزوج ليست مشكلة، إنما طبعا اجتماعيا من يحسن التعامل معه ويوظفه. الزوج المشغول إن أحب استطاع أن يخترق شغله. من الوسائل الذكية للزوج المشغول خصوصا مع الزوجة القلقة أثناء عمله، يرسل رسالة شوق تعبير عن بغضه لعمله وشوقه لزوجته. هذه مخدرات مؤقتة، هذه مسكنات مؤقتة جميلة، إذا دخل إلى بيته يجهدها بشوشة، هذه البشاشة تؤدي إلى تغذية راجعة عكسية عنده هو فيطمئن، وإذا ارتاح أعطاها كلمة جميلة فأعطته الكلمات لأنها مرتاحة، ثم يعطيها الكلمة الجميلة فتعطيه الكلمات فيلتقي الماء على أمر قد قدر.